بعض العرب حبه يوردك الجنون، بعض العرب حبه يوردك الجنون، ولا يوصف له غلاه حكاك له، ما يقنعه وصف الغلا لو وش يكون، لو كل حرف بالحرير يحاكله، الموت جاك وهو تقلبها الظنون، ولا لك إلا الصبر وش وداك له، إن قلت ضايق قال هونها تهون، ما يدري ينضي قدك له وبكاك له، تقعد تحبه وانت ساكت ومغبون، يمكن بيوم يقال له موفاك له، وكانك مشكك هو يمون أو ما يمون، تخيل إن عفت الصبر فرقاك له، غلاه من فوق الغلا ما هو بدون، وحكاه سمعك يجبرك برخاك له، ودك تحطه في العيون من العيون، وتبسط على رمض الثرى يمناك له، وتظله من الشمس في ظل الجفون، ولا يمر ذنه سوى لباك له، وتسج من غيره لو انهم يذكرون، ومن يمسج تلقدم مشاكله، فلون يميل هالترف ميل الغصون، غصن الليان ومكرمه بسقاك له، وجديله لقفة ستر منها متون، كني بريحه لالتفت لدعاك له، يزهل ملابس اي لبس واي لون، وفي الليل وجهه لا ظهر قداك له، كيك وعسل لكن ما هو يصحون، ودعاك من عين الحسود غطاك له، الله لا يعطيه ناس ينظلون يستر عليه من النحل لا يعقله، كيك وعسل لكن ما هو يصحون، ودعاك من عين الحسود غطاك له، الله لا يعطيه ناس ينظلون يستر عليه من النحل لا يعقله، الوصف والتعبير في وصفه يخون، غير اطلب الله يستجيب دعاك له، وعذال قلبك في محبته يهبون، سكينهم عن قطع حبل حاكله، اللي من الحومة لوادم ياكلون، وحلوقهم دفع البلا متواكله، ناس عن اعراض العرب ما يعرضون، ودايم على نفس الشكل والشاكله، في سلمهم اولى بالاكل الاقربون، وطيبهم اللي صيدته الشكواكله، عذال قلبك في محبته يهبون، سكينهم عن قطع حبل حاكله، اللي من الحومة لوادم ياكلون، وحلوقهم دفع البلا متواكله، ناس عن اعراض العرب ما يعرضون، ودايم على نفس الشكل والشاكله، في سلمهم اولى بالاكل الاقربون، وطيبهم اللي صيدته الشكواكله، يدعيهم الشيطان للذنب ويجول، هذا يقطع له وذاك يواكله، يدعيهم الشيطان للذنب ويجول، هذا يقطع له وذاك يواكله، يجعلهم فدوه ثرى الغض الفتون، اللي على الدرب الطويل اخطاكله، طيفه الى نام البشر زارك بهون، وطيفك الى نام البشر سراكله، حبه دفان ومقبره خضره الطعون، بين العظام العوج كنك ناكله، غرو يميل هالترف من الغصون، ولا يوصف لغلاه حكاك.